ما له من دافع أجرا فهم من مغرم مثقلون. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ

تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان على سرر موضونة

وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم